الله تعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وقد بين الله جل وعلا ان طاعه المسلم من طاعه الله جل وعلا. قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحانه قال ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. مقارا على من تدخل في التشريع فالتشريع كله لله جل وعلا. قال الله جل وعلا الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الا له الخلق والامر ان الله تعالى كما انه هو الذي خلق والكل يقر بذلك فهو الذي يشرع سبحانه جل وعلا. رايت كيف انكر على اهل الكتاب الذين ابتدعوا عبادات لم يشرعها الله جل وعلا رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها ما عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لذلك هو يختم بهذه الايه العظيمه يقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ولذلك قد امرنا الله جل وعلا اختبارا لعباده بكثير من العبادات وليست بكثير بقليل من العبادات التي هي محض التعبد كما ان في الحج اكثر الاوامر في الحج والواجبات على التعبد لا تعرف لها تعليلا ولا حكما. وهذه ايضا من باب اختبار العباد وابتلاء العباد بهذه الواجبات التي قد شرعها الله جل وعلا ولم تعلم حكمتها لانك في الاصل عبد لله جل وعلا. فانت ما عليك الا ان تقول سمعت واطعت في كل حلمك وفي حالك. إذ قال له أسلم فقال أسلمت رب العالمين. فعلامة إيمانك وعلامة عبوديتك الحقة أنك تستسلم استسلاما تاما لله جل في علاه ولأوامر الله جل في علاه. أما قال الزهري قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. هذه علامة العبادة. لذلك علماؤنا يقولون ركن العبادة الأصيل ركن العبادة الحق هو الخضوع التام والذل التام مع المحبة التامة لله جل في علاه. لذلك قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإن شرع لك الصلاة أربع خمس فلا تقل لمن. وإن شرع الله لك بعد الجماع الغسل فلا تقل لمن. وإن لم يظهر لك الحكمة فما عليك إلا أن تقول أنا عبد لله ما لي إلا أن أقول سمعت وأطعت. الحمد لله على نعم الله جل في علاه. الأصل هنا الشافعي بيننا كيف كان خامس هو الذي فيه اجتهاد المرء. فقد بينت في الأسبوع الماضي بأن الله تعالى خلق العباد وفاوت بينهم وإن أشرف الناس وأرفع الناس درجة ومنزلة ورتبة عند رب الناس العلماء. والعلماء أيضا يتفاوتون في مراتبهم ودرجاتهم. فإن الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تفاوت العلماء ودرجات العلماء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حضر الله امرأ سمع مقالتي نظر له وهذا صاحب علم يحمله. نظر الله امرأ سمع مقالتي فرعاها فأتاها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفضل منه. رب حامل فقه ليس بفقيه. هذه تفاوت درجات عالية رقية. وأيضا قد بين الله جل وعلا بعدما بين عموما مكانة العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. وأولي الأمر على العموم والشمول هم العلماء. في هذه الآية السياق يبين لنا أن المقصود بأولي الأمر هنا هم العلماء. لكن حتى في ذلك بعدما عمم خصص قال لعلمه الجميع لا قال العلمه الذين يستنبطونه منه. وطبعا درجة الاجتهاد درجة رقية سامية ما من أحد يصل إليها إلا بعدما يحصل علما معينا أو يشترط أن تتوفر فيه بعض الصفات والسمات والشروط على ما قال علماؤنا. لكن هؤلاء هم أفضل العلماء على الإطلاق الذين بلغوا درجة الاجتهاد الذين تعول عليهم الأمم في النوازل وفي الحوادث وفي عضل المسائل الذين كما قلنا قد جعلهم الله جل وعلا في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكلاء على النبي يهدون الناس أدلاء للناس على مرضات الله جل وعلا. وهنا يضرب مثلا بذلك على أن الركن الرقيب من هذا الدين هي الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد قال الله جل وعلا فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المفهوم لا يكون إخوانا في الدين إلا من يقيموا الصلاة. لأن الزكاة جاء الحديث الذي يبين فيه أنه يحاسب في عرصات يوم القيامة ثم يرى سبيله في الجنة الآن إلى نار. فالركن الرقيب من هذا الدين هو الصلاة. ولذلك يحرص المرء حرصا عظيما حتى يؤدي هذه الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يعني هذه الصلاة ستنهاه إن استمر عليها وعض عليها بالوالي ستنهى عن الفحشاء وعن المنكر. هذه الصلاة لها شروط وأركان، من هذه الشروط استقبال القبلة التي نصبها الله جل وعلا في البيت الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا لأن إمامنا هو من أئمة اللغة بل هو فحل من فحول أهل اللغة، فأتى بكل الأدلة تثبت أن المقصود بالشطر الجهة إن كان مغيبا والعين إن كان حاضرا، إن كان حاضرا فالعين، وهذا هو الذي قاله علماؤنا وجوبا بالإجماع أنه إذا كان في محل الكعبة بيت الحرام يجب عليه أن يصلي إلى الكعبة إلى عين الكعبة، ولو كان الكعبة هنا بهذه الطريقة وهو أمامها فصلى هكذا على نفس الاتجاه فصلاته باطلة، لا بد أن يقصد عين الكعبة كما بين لغة واصطلاحا. فقول الله تعالى حيثما خرجتم فولوا وجوهكم شطرة يعني إلى عينه وإن غيبتم عنده وما استطعت، هنا نقول الأصل في شطره العين، هذا الأصل، وكما دل على ذلك في أبيات الشعر الأصل في ذلك العين، ولا تكون الجهة إلا تجاوزا، وهذه الجهة القرائن التي تحمل الإنسان على أن يصل بها إلى الجهة، وهي أنه يكون مغيبا عنه، وهذا له أصل كبير في شرعنا، القاعدة الفقهية تقول لا واجب مع عذر، والمسألة أنه إن لم يصل إلى درجة اليقين وصل إلى غلبة الظن، بل أكثر ما نتعبد له جل وعلا بغلبة الظن، فما الذي لا يستطيع أن يصل إليه كله لابد أن لا يترك جله بحال من الأحوال، فلذلك قال فإن كان مغيبا فإلى الاتجاه بالاجتهاد. فقام سائل يسأل الشافعي إن قلت أننا لابد أن نتجه إلى عين الكعبة وغيبنا عنه نتجه إلى الاتجاه فكيف نصل إلى الاتجاه؟ قلنا هذا باب الاجتهاد، وفرق الله بعض العباد عن بعض العباد بهذه المسألة، وقد جعل لهم الوسائل، ركب فيهم العقول والقلوب التي تعقل وتفقه عن الله جل في علاه، وتستخدم هذه الوسائل والسبل والأدوات التي تصل بها إلى المقصود وهو اتجاه الكعبة. لذلك ضرب لنا مثلا الله جل في علاه في هذه الوسائل، قال جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهم يصلون إلى اتجاه الكعبة بالنجوم، وهذه لها طريقة خاصة عند العلماء. لذلك في قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر، فهو مذموم، وعلماؤنا قالوا هذا من العام المخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنها عن ذلك وأن السحر محرم، وقد قال الله تعالى وقد كفر الذين قالوا في سورة البقرة، قال الله جل في علاه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون، هذه للتعليل هو الآن يعلمون الناس السحر. فلذلك ابن عباس يقول من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر، المقصود بها أنه يرى بأن النجوم لها تحكم في الكون أو غير ذلك، أو يجعلها أسبابا نصبها أسبابا لم ينصبها الله جل في علاه أسبابا، من قال مطرنا بنوع كذا فقد كفر بالله جل في علاه وآمن بالكوكب، سواء على الأمرين، سواء جعل النجم يؤثر تأثيرا حقيقيا أو هو سبب من الأسباب، ففي الأول كفر أكبر وفي الآخر كفر أصغر. في أحد يقرأ التفريق؟ صورة كل معروفة من السماء أنا أمر على غلاف المريض جدا يعلم الله اللي أنا فيه، لكن أنا ما أستطيع أن أقول ذلك. حد سمع وعارف الإجابة والإجابة طارق. طيب انا انا انا انا انا خلاص خد الامر امران، اذا قال النجوم تاثير فقد كفر كفر اكبر، واذا قال هي اسباب من الاسباب فهو كفر اكبر. تفسير هذا الكلام من الاول انا اكتب ان هيئه الاخرين حبيبي، دي معناه انه هو انت بتكره خلاص. هل يفسر هذا الكلام؟ ايه؟ انا اريد ثانيه انه اتخذ انه جعلها نصبها سببا لم يشاء الله سببا، فهذا الشرك الاصغر الذي هو وسيله الشرك ايه الاكبر. الله تعالى قال انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، مع انها العلامات سبب من اسباب، سبب من اسباب الى هي اداء تدل المراه على الكعبه على اتجاه القبلة. فإذا نقول هنا لما يقول الله تعالى وعلماته بالنجم هم يهتدون، وقال عباس من تعلم شعبا من النجوم تعلم شعبا من السحر، المخصوص أن يتعلم النجوم أن يهتدي بها إلى الطرق وإلى الوسائل التي يصل بها إلى اتجاه الكعبة، لذلك كانت مذبوحة كما قال علماء. وهذا بيان من البيان الخامس الذي يكون فيه من اجتهاد العلماء، وأصل ذلك لأن الرجل المقلد الذي لا يعرف كيف يصلي هو يريد أن يصلي، فقيل له إذا أردت أن تصلي كما قال السلام للأعرابي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى جاء في الثالثة فقال والذي نفسي بيدي ما أعلم إلا ما ترى فعلمني يا رسول الله. قال فإذا أردت الصلاة في بعض الروايات في المسند غير قال استقبل القبلة. فهنا الآن المقلد إذا جاء يقول أريد الصلاة تقول له أولا استقبل القبلة، يقول نحن في الصحراء كيف نستقبل القبلة ما أعرف. فهنا يأتي البيان من العالم، الجاهل يحتاج إلى البيان، يأتي البيان هنا من العالم لأن إحكام الفرض كان بالكتاب قد نرى تقلب وجهك في السماء، وقال من حيث غش فأولى وجهك شطر المسجد الحرام، فقالت وكيف أولي وجهي؟ قلنا البيان جاءك من العالم بالاجتهاد بالنظر إلى النجوم والعلامات، فقال أنت يمين أو يسار أو أمام أو خلف، فبين لك هذه القبلة. وهذه من البيان الخامس الذي يكون فيه كما قلنا الاجتهاد من العلماء، وهذه حكمة الله ليبتلي العباد، لأن مش ليس الكل يستحقون أن يكونوا في الفردوس الأعلى، كما أن الكل لا يستحقون أن يكونوا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. قام الآخر فقال يا رسول الله اجعلني منهم أو ادع الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاش سبقك بها عكاش، إذا في تفاوت في الدرجات. فهنا البيان جاء من العلماء المجتهدين الذين نصبهم الله جل وعلا في درجات الاجتهاد، اللهم اجعلنا جميعا منهم. هو أساس التصريف في كلام العدالة كانت الجمهور عليها الآن، لكن هو يعني أتى التصريف أفضل من ذلك وأنسب وأفضل وأعلى. هنا عشان حتى قبل أن يكمل الأخ الكريم في الآية لا تقتل الصيد وأنت بخير، هذا نهي نهي للتحريم، فمن خالف النهي فقد وقع في إثم وعليه أيضا العقوبة، فعليه التوبة وعليه كفارة، ألزمه بالكفارة. قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم. إذا الحكم أبان فرضه في الكتاب، قال تعالى أبان فرضه في الكتاب، العقوبة أبان فرضها في الكتاب، قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقال الرجل كيف أرى المثلية النعام والزرافة وغير ذلك مما يؤكل لحم من الصيد، كيف أعرف المثل له؟ حالة على اجتهاد حالة في البيان على اجتهاد المجتهدين تعلم كيف المسألة، فقال يحكم به ذوى عدل. ذوى عدل هذا البيان قد ركز البيان ورد البيان على ذوي العدل كما سيأتي بيان ذلك. إذن عندنا الحكم قد بين فرضه الله جل وعلا في الكتاب أو أحكم فرضه في الكتاب، وأكل البيان للعلماء الذين هم من أولي الأمر والذين هم قادة وسادة للناس. هنا وصف الله تعالى من الذي نستبين به ومن الذي يمكن أن يبينوا لنا حكم الله جل وعلا، قال ذوى عدل يحكم به ذوى عدل منكم. والإمام الشافعي قال بكلام مقتضب عن العدل، العدل هو الذي عمل بطاعة الله جل وعلا. مثلا نقول العدالة في اللغة بإيجاز، بإيجاز أنا سنتوسع فيها إن شاء الله إنما نأتي إليه. العدالة في اللغة استقامة الدين، العدالة في اللغة هي استقامة النفوس على الديانة، استقامة النفوس على الديانة. والعدالة ضد الفسق، العدالة ضد الفسق، والفسق الخروج عن طاعة الله، يبقى إذن العدالة هو العمل بطاعة الله جل في علاه، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالعدالة ملكة، ملكة في النفس، تلزم النفس على استقامة على دين الله جل في علاه، تلزم النفس على ملازمة في الديانة، استقامة على دين الله جل في علاه، والمروءة، والمروءة هي ملكة، ملكة في النفس تلزم المكلف على الاستدامة في طاعة الله جل في علاه وتجنب خوارم المروءة. ويمكن أن تقول بكلمة وليدة استقامة دين مع إيش؟ مع حفظ مروءة. عدالة في الاصطلاح استقامة دين مع حفظ مروءة. وللعدالة شروط، هذه الشروط شروط خمسة للعدالة، قال علماؤنا وشروط العدالة أولها الإسلام، شروط العدالة أولها الإسلام، لأن الكافر لا يكون مرضيا بحال من الأحوال ولا يكون عدلا بحال من الأحوال، كفره أسقط عنه العدالة. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء ولا يكون ابدا الكافر مرضي لله جل وعلا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. بل قد قال الله عن الكافر في كتابه ان هم الا كالانعام بل هم اضل. وقال الله تعالى الذين امنوا لا تتخذوا اليهود النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب الى اخر الايات. فالشرط الاول الاسلام, الشرط الاول في العداله فالمسلم هو العدل او العدل هو المسلم. فلا يكون الكافر عدلا في حال من الاحوال, حتى ان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والفاسق هنا وان قصد به الفاسق المسلم فان هذا لا نقبل قوله, فلان لا نقبل قول الفاسق الفاجر الكافر من باب او. الشرط الاول في العداله الاسلام. الشرط الثاني في العداله الاسلام شروط خمسه. صحيح الاسلام شوف هما خمسه شروط الاسلام. طيب والامر الثاني العقل. الامر الثاني العقل, لان المجنون ليس بعد لا تقبل شهادته ولا رواياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث, قال وعن المجنون حتى يفيق, وعن المجنون حتى يفيق. والحق ان هذه فيها وجهه فقهيه معينه, ليش لم نقبل المجنون؟ ليش الرجل اللي هو حتى معصيته غير محاسب عليه؟ ليش؟ لأن المجنون لا ليس محلا لوصف عدالة أو فسق, لو لا يجري في الطرقات لا يجري في القلاة ولا يقام عليه الحد, هو ليس محلا لوصف عدالة أو فسق, مفهوم؟ فإذا لذلك نقول مجنون لا يدخل في ذلك. الشرط الثاني العقل, الشرط الثالث البلوغ. الشرط الثالث البلوغ, لأن الإنسان قال رفع القلم عن ثلاث, فالصبي لا تقبل شهادته ولا روايته. على الراجح الصحيح من كان بعض الأمريكية يقولون تقبل شهادته مع الصبيان في جراحات الصبيان, وهذا فيه نظر. صحيح أن الصبي لا تقبل شهادته. وأيضا الرواية, إذا كانت الرواية بعض العلماء قالوا يعقلها ولا تقبل إلا بعد إيش؟ كما قال محمد بن الربيع في سن الخمس سنوات عقلت عن سنة مجها ثم قبلت روايته. هذه بالنسبة إذا الإسلام والعقل والبلوغ. الرابعة السلامة من الفسق. الرابعة السلامة من الفسق. السلامة من الفسق هذه مسألة صراحة لو وقفنا معها طويلا ما انتهينا, لكننا سنجلس فيها. العلماء جماهير العلماء يرون بأن السلامة من الفسق, وسنبين أن الشافعي أتى بكلام نوجد وهو كلام من أعظم ما يكون. العلماء جمهور العلماء يرون السلامة من الفسق هو باتفاق وبإجماع اجتناب الكبائر. وإذا قلنا اجتناب الكبائر ليس من يعني المقصود بها أنه لا يقع في المعاصي. إذا قلنا العدل هو الذي لا يقع في المعاصي هذا لا تجد عند الملائكة مع الملائكة فقط. أما تقول أن العدل هو الذي لا يقع في المعاصي هذا لا يمكن بحال الأحوال, بل نحن قلنا وجوزنا بالمعاصي على الأنبياء. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغاوى ثم سوى ربه فتاب عليه وهدى. فأن تقول بأن العدل هو الذي لا يعصي هذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح. أن تنفي عنه المعصية لا, لكن نحن نقول الآن باتفاق الذي لم يفعل كبير أو قل فعل كبير فتاب منه. يعني المسألة هنا نقول الفسق ملازمة المعصية أو عمل المعصية دون التوبة منها. والعدالة لا يشترط في العدالة عدم المعصية, يشترط في العدالة وإن وقعت المعصية التوبة. لا يشترط في العدالة عدم المعصية عشان نفهم صحيح في هذا الباب, لأن أنت لو قلت ذلك حجرت واسعة. يبين أن لن يسلمك أحد بحال من الأحوال ولن يمكن أن تتعلم في هذه الدنيا تأخذ منه علم ولا رواية, لأن الله تعالى قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يدعو يقول اللهم أن تغفر جما وأي عبد لك لا ألم وأي عبد لك لم يقع في المعصية, فقد يقع المرء في المعصية. الغرض المقصود أصل العدالة في ذلك, ضابط العدالة في ذلك إن وقع في المعصية يتوب منه التوبة منه. طيب إذا السلامة من الفسق هو عدم الخروج عن طاعة الله جل وعلا, عدم الخروج عن طاعة الله بملازمة الطاعة. قالوا بإتيان الفرائض الواجبات والانتهاء عن المحرمات. هي الغرامة الفرائض والانتهاء عن المحرمات. ثم قيد بعضهم قال اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على السلامة من النفس هو اجتناب الكبائر بعد فعل الواجبات. عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فيلزم الاجتناب بالواجبات أرقى منه عدالة. العدالة هنا تزداد، معدلها يزداد بإتيان بالنوافل بعد الفرائض. واجتناب المحرمات، قالوا في اجتناب المحرمات قالوا اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. قالوا اجتناب الكبائر لأن الذي يأتي كبيرة فهو فاسق، الذي يأتي كبيرة فهو فاسق. هذا بشرط وقيد، ما هو؟ الشرط هنا عشان نقول هو فاسق لم يتوب عليها، مش الاستمرار يا حبيبي، لم يتوب عليها، لم يتوب منها. لكن لو تاب انتهى الموضوع، مش قال الله تعالى الا الذين تابوا فاولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فلو تاب غير الاسم بعدما يلقب بالفسق يلقب بالعداله، اذا تاب من الكبيره. يبقى اذا الاول اجتناب الكبائر، وان وقع بكبيره ان يتوب منها وتظهر توبته ويحسن اسلامه بين الناس، يعني يشتهر بين الناس بالتوبه النصوح. والثاني هو اجتناب عدم الاصرار على الصغائر، هذا عند الجمهور، لأن عندهم أن الإصرار على الصغائر كبيرة. وهذا كلام من كلام الذين يتزهدون، معروف من هؤلاء. هم أخذوا ورفعوا الكلام عن ابن عباس وقالوا جاء مرفوع عن ابن عباس أنه قال بمرفوع عن النبي أو موقوف عن ابن عباس، ورفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إيش؟ مع إصرار. قالوا إذا الصغيرة بالإصرار صارت كبيرة، تحولت من الصغيرة إلى الكبيرة. وهذا كلام الحق أنه لا دليل عليه بحال من الأحوال، هذا لا دليل عليه بحال من الأحوال أن نقول أن الإصرار الصغيرة يقلبها إلى كبيرة. الصغيرة أبدا الصغيرة أبدا صغيرة، يعني ما الذي نقلها من الصغيرة إلى كبيرة؟ وإيش الدليل؟ لما يكون الله تعالى جعلها في محل الصغائر، لما أنت الآن ترقيها إلى محل الكبائر؟ والله تعالى يقول أن تجنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنك سيئاتك، أنت تحج واسعا بهذا الطريق. وما الذي جعلك تقول بأن الصغيرة بالإصرار صارت كبيرة؟ نحن نقول إذا محل المسألة ستجيب لنا وتقول إصرار على الصغيرة دلالة على استخفافه بإيش؟ بعوامل الله في علاء أو بالنهواه. يبقى إذا المسألة محلها القلب الآن، يبقى إذا المسألة هنا محلها استخفاف بالأمر أو عدم استخفاف بالأمر، وما أحد يدري هذا. المسألة هذه داخلية ليست خارجية، المسألة داخلية ليست خارجية. لما لا تقول بأن الذي استمر على المعصية وشهوته تغلبه؟ تقول وشهوته تغلبه. الرجل ما يريد المعصية يبكي، يعني رجل يكون من المطيعين، رجل يكون من الخير بمكان ويأتي بالواجبات التي عليه وبالنوافل، لكن هناك معصية ما بيستطيع يتركها، يعني شهوته تغلبه، والله يعلم أنه لو استطاع أن يتركها لتركها. فكيف ننزل هذا المرء إلى الفسق وهو حقا من الأخيار الذين يفعلون بطاعة الله ويفعلها وغالب أمره الطاعة؟ فكلام الجمهور في مسألة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر ليس بمنضبط. وان كان الشوكاني في الإرشاد كان يعني بين أن هذه المسألة لا دليل عليها، قلب الصغائر إلى كبائر بالإصرار عليها ليس عليها دليل. والصحيح نرى أن الشافعي هو المتقدمين وهو رأس المتقدمين في أصول الفقه، يبين يقول ما خلا أحد من ذنب، حتى أنه قال ما علمت أحد، ما في ظني ما علمت أحد أن خلا من ذنب إلا يحيى بن زكريا. يقول ما علمت أحدا خلا من ذنب إلا يحيى ابن زكريا، هذا كلام الشافعي. يقول ما خلا أحد من ذنب، ما خلا أحد من ذنب، ولكننا ننظر في المرء بإيش؟ بالغالب، بالغالب أحوال. كما قال سعيد بن سيب إننا ننظر في العالم الشريف المنيف ونعلم له الزلات والسخطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. لذلك قال الإمام الذهبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الذهبي نفسه لما تكلم وقال يعني لو لو لو لو لو أخذت الرجل بالغلطة أو الغلطتين أو الخطأ والخطأين لم يسلم لنا، لا مثل حماد بن سلمة ولا حماد بن زيد ولا حتى شعبة. يعني هو يقول لا يسلم لنا من العلماء النبلاء من أحد، لأنه ما من أحد إلا وله الأخطاء وله الزلات والسقطات، لكننا نقيس الناس بالغالب. يبقى محل حقا إذا قلنا السلامة من الفسق هنا المقصود بها بأن الرجل غالب أحواله مطيع لله جل وعلا، غالب أحواله الاتيان بالواجبات وانتهاء المحرمات، وإذا وقع في المعصية فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويؤوب. وكيف نقول بأنه بالإصرار على الذنب يصل في الصغيرة الكبيرة وهو مخالف لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم العبد له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين أو الذنب مقيم عليه. كيف نفسر هذا الحديث بقى بهذا الكلام؟ الذنب مقيم عليه، مقيم هنا يعني إيش؟ مستمر هو بقى الحديث ظاهر في الكلام، قال على المؤمن خلق المؤمن مفتنا، طيب توابا اوابا، خلق مفتنا له الذنب يفيء اليه الفينه بعد الفينه، يتوب ويؤوب ثم الشهوه تغلبه. قال او الذنب يقيم عليه، يبقى اذا اما هو معاود واما هو مستقيم مقيم على الذنب. قال او ذنب يقيم عليه، وهذا الله تعالى سماه مفتنا اوابا توابا يؤوب الى ربه اذا لفي علاه. فالحق اننا نقول المساله هنا على الغالب، المساله على الغالب، نقيس الناس بالغالب. واما مساله الصغيره او الكبيره نقول حتى في الصغيره وفي الكبيره المساله على استخفاف القلب، ان كان يستخف باوامر الله لفي علاه او لا يستخف باوامر الله. هذا الضابط الصحيح حتى نضع المرء في محل الفسق او في غير محل الفسق. فإن كان رجل يأتي بالمعصية من الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ من؟ لن تجد إلا الملك، وأنت لست بملك. ولذلك قال السنة كل ذلك خطأ وخير الخطائين التوابون، فما أن ظهرت التوبة فالأمر ينتهي حتى في الكبيرة وفي الصغيرة. وأما إذا قلنا وقع في الصغيرة، حتى أنت لو نظرت في تراجم الفحول النبلاء على مر التاريخ منهم من يقول ولا أعلم أنه وقع في كبيرة قط، ما يتكلمون على الصغائر، يتجنبون بالكلام على الصغائر. وإن قالوا إنه يعني بعضهم قال ما عصى الله قط، وهذا على الغالب، وبعضهم يقول كان لي نار يعبد الله جل وعلا، نعم، لكن الدلالات والسقطات واردة من العلماء. إذا السلامة من الفسق الخامسة، السلامة من خوارج المروءة، حق خوارج المروءة هذا أمر مطاط، لا نستطيع أن أن أن أن نضبطه بضبط. إذا قلنا المروءة هي على ما مر من العصور، مروءة الزمن الجميل، فإذا لا عدل لنا في هذا الزمان. لو المروءة على هذا ابن نقطة، ويعني مر عليه رجل وهو يأكل بالتمرة فقال لا تأكل التمرة على باب بيتك، يأكل التمرة على باب بيتك فقط. قالوا تأكل التمرة على باب بيتك، أين أنت من المروءة؟ قال المروءة ماتت مع الذين ماتوا. إذا كان بقى إذا تكلمني الآن على التمرة على باب بيتي ومش لا تأخذ الحديث مني بالتمرة أكلها على باب بيتي، المروءة ماتت مع الذين ماتوا قبله. فالحق نحن المروءات هنا الكلام فيها ضابطها ضابط العرف، ضابط العرف يمثلون لها بأنه يمشي بغير غطاء الرأس. يبقى كل طلبة العلم اللي واقفين على الجالسين أمامنا هنا لا عدالة لهم في هذا، صحيح ولا لا؟ لو قلنا بهذا فقط بعدم غطاء الرأس، لأن ابن عمر ولدها من خوارم المروءة، لما دخل ابن عمر ووجد نافع يصلي بين يدي الله تعالى بغير ايش؟ بغير غطاء الرأس، قال تخرج السوق في السوق هكذا؟ قال لا، لأنها من تعد من خوارم المروءة عنده، العرب كانوا يعدونها كذلك. قال هل تستحي من البشر ولا تستحي وانت تقف بين يدي رب البشر؟ فعداهم خال المروءة، هل انت الان تستطيع تقول من هذه خال المروءة؟ لان انت لم تكن طالب علم في هذا الباب اللي احنا شايفينه الان، او القميص بالبنطال والقميص، مش لا يلبس القميص الذي هو معهود للناس. فالحق المسألة على العرف، وضبطوها ايضا بالبول في الشارع، لكن الحق العقلاء والحكماء يقولون هذه مضبوطة من اول الزمان الى اخر الزمان. يستهجن جدا ان واحد يكون من الاخيار ويقف في يعني في اماكن معينه يمر فيها الناس فيقضي حاجته. هذا الانسان كان اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد المنزل، ابعد المنزل، والذي يعني ياتي الموارد الثلاث الملاعن الثلاث فيقضي فيها حاجته، وهذا منخرم المروءه. قالوا ايضا الذي يفعل هي ضابطها الان، الذي ياكل في الشارع او يشرب في الشارع، الان الناس الاصل الان ان الاكل في الشارع والشرب في الشارع، هذا الاصل الان. فالغيره هو المستثنى، فالاصل هو الاكل في الشارع. فالحق ان نقول ضابط ذلك ان يفعل ما يخل عند اقرانه بمروءته، ان يخرج عن النظائر. فان ولد النبلاء في قومه الاخيار العلماء يراهم يتحاشون مثلا المسح مثلا بصوت عالي، او السلامات على يعني في ناس لما يرى اخيه ممكن يضربه على راسه، يضربه على قفاه، يسلم عليه، الوارد انهم يعني يتحاشون ذلك، فاذا فعلها فهذا من خارج المروءة. يبقى ضابطه هنا الاقران، ضابطه هنا الاقران، بان يفعل ما لا يفعله الاقران من الاخيار النبلاء العلماء الذين اشتهرت عدالته. هذا بالنسبه للشرط الخامس. العلماء يقولون والعدل يعرف بامور ثلاثه. الامر الاول قاله حبان وهو قبل ابن عبد البر، قال حمل العلم عداله، كل من حمل العلم عدل. دعك من المتهوكين الذين يمكن يقتحون في عالم النحرير كابن عثيمين، ذكرت الأسبوع الذي تجرع على عرض مثل ابن عثمين وامرأة بجانبه تتكلم يعني بهذه الثلاثة عن رجل فحل لم تأتي الأمة بمثله الآن، لم تلد النساء مثله الآن، وهم يتكلمون فيه في مثل هذا. فالذين يتجرعون على أعراض العلماء هؤلاء دعك منهم، هؤلاء الله تعالى ابتلاهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. يتجرعون على أمثال النبلاء الأخيار الفحول، هذا هذه مسألة ليست بلهينة. الغرض المقصود بأن العدالة تعرف عند الإمام ابن عبد البر بحمل العلم، كل من حمل العلم فهو عدل، كل من حمل العلم فهو عدل. واستدل على ذلك بحديث، حديث أصله ضعيف وإن كان يتعاضد عند كثير من المتأخرين وحسنه بعض المتقدمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. قال فحمل العلم دلال على على إيش؟ دلال على العدالة. لذلك وهذا يعني قريب من قول الأحناف، لذلك أنت ترى أن الكتاب ابن حبان كما في الكتاب الثقات ابن حبان مجيش جيوش من الذين لم يذكر فيهم الجرح التعديل، وهو توثيق منهم للمجهولين. فهو من حمل العلم عندهم هذا العدل، لأن السلام قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. والقول الثاني العدل، هو من اشتهر بين الناس بالعلم وطلب العلم وقال طلاب العلم، كما يقال قيل في مسروق وقيل في غيره قال ما رأيت أطلب العلم منهم، قيل فيه ما رأيت أطلب العلم منهم. فلذا تريده يحرص على المجالس ويحرص على طلب العلم، هذا العدل حقا. أما الذي يريد أن يتصدر قبل أن يعني يتأهل، هذه العدالة ممكن تكون منخرمة عنده، لأن هذا يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، العدالة غير موجودة هنا الآن. وهذا فيه غش الأمة الإسلامية، متصدر قبل أن يتأهل هذا يغش الأمة الإسلامية، ويقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فإذا اشتهر بين الناس بالعدالة وبالعلم كمالك كأحمد الشافعي كالسفيانين كحماد بن سلمة كحماد بن زيد كشعبة، الأئمة الذين اشتهروا بين الناس هؤلاء الأئمة الأربعة طبعا اتفاقا الأئمة الأربعة هي قد كتب الله لهم القبول إلى يوم الناس هذا، الأئمة الأربعة. فهؤلاء تعرف عدالتهم بهذا لا يسأل عنه. ولذلك مثل إسحاق بن راهويه جاء رجل يقول لأحمد بن حنبل قال أسألك عن رجل، قال سهل، قال إسحاق، قال إسحاق من؟ فذكر إسحاق بن راهويه قال أو مثل إسحاق يسأل عنه، وكاد يضرب من يسأله. هذا سؤال من تسأل مثل هذا فحش، لما تأتي أنت تقول لي ابن باز أريدك أن تكلمني عن عقيدتي، أقول لك يعني أنا عشان أسمع منك هذا السؤال لابد أضرب بالنعال عشان أسمع بس فقط السؤال، وأنت عندما تتجرأ أنا حق أن أنا أضرب بالنعال، فما حقك هذا؟ فالحق أنه لما قيل لأحمد بن حنبل إسحاق، قال إسحاق أو يسأل عن مثل إسحاق، إسحاق إمام الدنيا ما كيف كفى فخرا بإسحاق أن يخرج لنا مثل البخاري، كفاه منا على هذه الأمة بأن يخرج لنا مثل الإمام البخاري. لذلك هذه الدهشة على يحيى بن معين عندما ضرب أكباد الإبل بقي بن مخلد ليسأل عن أحمد بن حنبل، وسأل عنه يحيى بن معين لما قالوا له أنت أخذت وقتك انتهى الأمر، قال رحمكم الله سؤال واحد، فقال رحمك الله أسألك سؤالا واحدا، قال سل، قال أسأل عن رجل بين لي حاله، فقال من؟ قال أحمد، قال أحمد من؟ هو يحيى يريد يعني هو يعلم أنه يقول للغر الذي يسأل عن أحمد، هو قال أحمد من؟ ما هو ميت أحمد؟ لا لكن مش ميت أحمد بن حنبل كما قال هذا القصاص، وما فيش أحمد بن حنبل غيرك. فالغرض المقصود قال أحمد من؟ قال أحمد بن حنبل دهش على اسمه دهش، قال أو أحمد أو مثل أحمد يسأل عن أحمد إمام الدنيا، أحمد هذا يأتي الناس يسألونه أحمد عن الناس، لأن تسأل عن أحمد، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، أحمد إمام الدنيا. فمن اشتهر على عدالته بين الناس بالعلم وبالإتقان في نشر السنة، هنا في عصرنا يمكن أن تقول يعرف المرء وتعرف عدالته بعلمه بإتقان العلم ونشر ذلك، ثمرة ذلك هي التي تبين لك. هنا كثيرا ما يسألونني عن شخص معين الفلان الفلاني، يقول طب لماذا تسألوني أنا ما أتكلم في هذه المسائل، قال لا نسألك لأنه مصري وأنت مصري، طب يعني حي هلا أهلا وسهلا وحبا وكرام. فكنت أنا أقول أعرف الذي أعاد النوع على السنة لكن لم أرى له أثرا علميا، الأثر العلمي هو الذي يميز لك، أثر العلمي هو الذي يميز لك هذا الحق. ولذلك الأئمة الأربعة أثرهم العلمي وجود، حمله الله جل في علاه وحمله الصحابة على أكتافهم، وتناقلت الأمم أمة بعد أمة يعني يتعلمون مثل هذا العلم. فأنت تدري عدالة الرجل من أصل العلم، تراه دائما حافظا للسنة، تراه دائما ناشرا للسنة، تراه دائما معلما للسنة، تراه أسدا مغوارا على من يبتدع في دين الله جل في علاه أو يحارب السنة. هذا أصل، هذه عدالة، تظهر عدالة بمثل هذا. فإذا المسألة التي يعرف فيها العدل الشهرة فلا يسأل عنها. المسألة الثانية أو الطريق الثاني هو أن يعدله أحد من العلماء الأخيار الذين نصبوا أنفسهم في العدل في الجرح والتعديل. وهذه العلماء يقولون لا نكتفي بواحد، يعني جمهور العلماء يقولون لا نكتفي بواحد، يعدله عدلان من أهل الجرح والتعديل. وبعضهم قال لا، يعدله عدل واحد ونكتفي، وهذا الأرجح. وإن كان ابن صلاح يرجح بعدلين، لابد من عدلين لا نكتفي بواحد، والصحيح أنه نكتفي بواحد إن عدله إن لم يأتي فيه جرح. يبقى لنا إن جاء فيه الجرح، إن كان مسكوتا عنه نكتفي بواحد، وإن كان مسكوتا عنه يمكن أن يمر إن كان حاملا للعلم، لكن إن كان مسكوتا عنه غير مسكوت عنه وقد جرح لا نقبل فيه إلا إيه؟ إلا التعديل المفسر والجرح أيضا. وعكس المسألة، إن عدل من أهل العلم، إن عدل من أهل العلم لا نقبل فيه الجرح إلا مفسرا. يعني سين من الناس عدله واحد زي الألباني، أنت هتاخد بفتح أي حد فيه غير لما ترد بعد ذلك التفسير؟ لأنه واحد مثل الألباني لما يعدل الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني أو العلامة الفلاني أو التلميذ الفلاني أو الطالب الفلاني، يعدله هذا الإمام، فإن جاءك فيه الجرح من أمم لا تأخذ إلا إيش؟ إلا أن تقول لابد الجرح أن يأتي مفسرا هنا، لابد الجرح لا يقبل هنا إلا بالتفسير إن وصل فيه أو غرض فيه التعديل، فلابد من تفصيل وتفسير، لأن يمكن أنت أصلا تفعل ذلك حسدا لانتشار الرجل مثلا، أو تفعل ذلك حملا عليه، أو تفعل ذلك توهما، تحسب أن هذا قادح وهو ليس بقادح، تحسب أنه انخرام مروءة بذلك وهي ليست انخرام مروءة. فالمسألة فيها ديانة، لأن الكلام في الناس ليس بالهين، لأن الكلام في الناس فيه من باب الغيبة المستثناء، فإن لم يكن الاستثناء وضبط الاستثناء عندك فقد وقعت في الغيبة، ولحوم العلماء مسمومة وآيات الله في منطقتهم معلومة، لا سيما وأنهم حملت الشريعة، أنت بكلامك تسقط الشريعة وأنت لا تدري، فهل تتجرأ وتتجاسر على أن تسقط الشريعة؟ أنت تسقطها بهذه الطريقة، أسقطت حاملها أسقطت الشريعة. فإن كان حقا يسقط خلاص انتهى الموضوع، أنت الآن بريء اتحادك، لكن المسألة لو فيها ظن 1% تراجع، فعند الله تجتمع الخصوم، فلا بد أن تكون على بينة تامة. فهذه بالنسبة لمعرفة العدل على الأقوال الثلاثة. أما القول الأول وإن كان فيه ما فيه من الوجاهة ونحتاج في هذا الزمان، لكن الحق أننا لا نقول به، لأن قول سلم في هذا الحديث الذي استدل به، قول سلم يحمل من هذا العلم في من كل هذا العلم من كل خلف عدوله الواقع الواقع الواقع يرد على هذا، يرد على إيش؟ على وجه الدلالة الذي يستخدمونه، لأن كثير ممن يحمل علم ليس بعدول، صحيح ولا لا؟ في لأن علماء ملة، علماء سلطة يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. يعني لما يدخل الرجل ويجد يلعب بالحمام الأمير فيقول قد قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا سبق إلا في خف أو حافر أو إيه أو نص، ثم قال أو جناح جبهة من عند يد نفسه. ما هو المسألة بقى الآن تقرب هو الاستصال، ففي جناح دي ما لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال، لكن هذه سهولة الآن كثير من العلماء. يعني أنت حتى بعضهم يعني يقول دخل بعض العلماء فتنازل لبعض السلاطين في مسألة، ودخل عالم آخر فدون أن نذكر أسامي في السلف الذين قد أفضوا لما قدموا، لكن قال بعضهم قال فقد وقر الناس هذا العالم لأنه وقر العلم فحملوا عنه العلم، والآخر لم يحملوا عنه العلم، قال والآخر لم يوقر ما عنده من العلم وإن كان أوسع علما من هذا، لأنه لم يوقر هذا العلم الذي عنده. فالغرض ما في هناك أحمد محمد وأحمد ويحيى وأيضا شعبة وغيره قد قضحوا وجرحوا بالدخول على السلطين، مفهوم؟ حميد الطويل ثقة، حميد الطويل يروي عن من؟ حميد الطويل يروي عن من؟ حميد الطويل مشهور يروي عن أنس بواسطة وبغير واسطة، حميد الطويل يروي عن ثابت البناني ويروي عن إيش؟ عن أنس. قضحوا فيه من أجل أنه كان عريفا، قضحوا في كثير من العلماء الذين دخل على السلاطين قالوا بذلك. وطبعا هذه المسألة الحق اللي فيها ضوابط وفيها تفصيل كان يأخذ على عوينها هكذا. وإلا فالزهري الزهري كتب دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز وإن اتهموه وهذا الاتهام لا يساوي شيئا. الزهري جبل لا يؤدي في هذا الكلام. فالمسألة لها ضوابط لكن أقصد هم جرحوا بذلك يجرحون بهذا في الغرض المقصود مسألة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلق عدوله الواقع يرد على الاستدلال به. قالوا طب فماذا توجهون الحديث؟ قلنا تولي الحديث بعد تحسينه المعنى الخبر الذي يرد به الإنشاء. يعني إيش؟ يعني فليكن من يحمل العلم إيش؟ عدلا. فإن كان الرجل فيه ما فيه من المعصية فيه ما فيه فلا بد من التوبة ومن الأول كما قال عمر بن الخطاب حد الخذة بالخذة يمشي في نفس النهج. قال عمر بن الخطاب تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. ما منا من أحد إلا وله معصية. الإنسان يعرف من نفسه ما لا يعرفه إلا الله جل في علاه ولو ظهرت الضربة بالنعال لكن عليه إيش يفعل؟ يلزم نفسه قصرا وحصرا فيقول أستتر أولا ثم بعد ذلك أتوب وأوب إلى ربي جل في علاه وأرفع يدي ليلا ونهارا وأن الله يوفقني ويسددني أن أنقطع عن المعصية. هو عالم فيقر بذنبه ويستغفر ويستتر به لا يجهره لا يجاهر به لأن كل الأمة معافى إلا إيش؟ إلا المجاهر إلا المجاهرين. فالحق أننا نقول أنه يلزم نفسه الطاعة لأنه ما من أحد خلى من ذنب بحال من الأحوال ويعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلى فدوله. يعني كن عدلا ما دمت قد حملت العلم كن عدلا قدر ما تستطيع ما حملت هذا العلم وخذ بتلابيب وأصول العدالة. إذن هو يقول وأبان أن العدل العامل بالطاعة. هنا الشافعي في موقف ثاني موقف آخر آسف في مكان آخر قال بأن العدل هو ما غلب على حاله الطاعة إذا نأخذ الناس نحكم على الناس بالغالب وهذا الحق. وقلنا بأننا لو أخذنا رجل بالغلطة والغلطتين أو الخطأ والخطأين هذا ظلم وجور وعند الله تجتمع الخصوم. فلذلك من لن يسلم لنا أمثال الجبال كالحمادين والسفيانين وغير هؤلاء من الأفاضل. هنا يقول الله جل وعلا يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ثم ضرب لنا مثلا في هذه المثال في الصيد بأن النعامة وطبعا الحكم هنا كان الحكم بالشبه هو قياس الشبه كما سيأتي تفصيل الآن. الحكم هنا حكم بالشبه هو الإلحاق. لو أردتم أن نعجل ونمر عليها هنا مرور الكرام تكون مسألة أخرى نعجل بها نبين ما معنى قياس الشبه. هنا الحكم بالشبه. لذلك عمر بن الخطاب وابن عباس ومعاوية كثير من الفقهاء الصحابة كانوا يحكمون بذلك. يعني حكموا على النعامة بأداء إيش؟ ببدن. حكموا مقابل النعامة. تعرفون المسألة قتل الصيد النعامة صيد صح لأن النعامة كالأسد لكنها لا تعدو على الناس صح. النعامة صيد يعني إيش صيد؟ ها ممتاز. هذا هو الوصف الدقيق الفقهي. انا عمود عشان الفضائيات. نعم الصيد هو الذي يؤكل لحمه لكنه غير مستأنس وحش الحمار الوحشي. طيب النعامة فقالوا فيها بدنة فإن غرض الأحناف الجمهور يرون أن المسألة على الشبه وأما الأحناف يرون على القيمة يرون أن مسألة أن تحكم على القيمة وهذا مخالف لظاهر القرآن ولحكم الصحابة. فنظرنا فوجدنا أن الشبه هنا لا يقتضي فيه الوزن ولا القوة ولا العدل ولا ذلك. فترى أن النعامة لها شبه بالإبل بالبدنة إيش؟ طول العنق إلى غير ذلك من الشبه في الأشكال الأخرى لكن طول العنق من أشد الوسائل الصور التي فيها التشابه. فقالوا النعامة فيها بدنة وأيضا قالوا بالحمار الوحشي قالوا فيه بقرة. هذا ولي الشبه عندهم في أمور معينة. الحمامة فيها شات الشات طبعا يدخل فيها الماعز ويدخل فيها الضأن ما تحسب أنها خروف فقط الضأن هو الماعز. فكان المسألة بالشبه وهذا أصل أصيل في ديننا هو قياس الشبه. إحنا عندنا قياسات كما تأتي هنا. قال اقرأ هذه عشان نعجب 125 وأن نطلب الثاني أو هذا لأن هذه مرتبطة هذه النقطة مرتبطة بهذه. هذا كامل على قياس الشبه. القياس حجة القياس دليل من الأدلة ضرب الأمثال في القرآن دل على صحة القياس. وضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم دل على صحة القياس. فالقياس بالإجماع حجة من الحجة الأدلة التي يأخذ بها علماء الأصول. القياس أنواع: قياس جلي، قياس جلي على ما سماه الشافعي قياس جلي، وهذا أقوى أنواع القياس، له مفهوم موافقة عن تغير، قياس جلي. وقياس علة، قياس جلي وقياس علة. والقياس الثالث قياس إيش؟ شبه. القياس الرابع قياس طرد، القياس الطردي. هذه أنواع القياس بإجمال. وقياس التفصيل، قياس القياس الجلي هذا بالإجماع الذي تمكنت فيه العلة أكثر من الأصل، تمكنت في الفرع أكثر من الأصل. لما يقول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهما. يبقى هو قال هنا في الأصل قال لا تقل لهما أف، ولا في الفرع هنا الضرب، هل الضرب يكون له حكم التأفيف أم لا؟ ده من باب أولى. لا إيه ده من باب أولى، من باب أولى. إذا منعك من أن تتأفف فالآن يمنعك من الضرب من باب أولى. القياس الثاني قياس العلة، وهذا أعظم استعمالات العلماء في الأقيسة هو قياس العلة، قياس العلة والعلة التي تكون في الأصل نراها في الفرع لإلحاق حكم الفرع بالأصل كما سيأتي تفصيل ذلك. طيب القياس الثالث قياس الشبه اللي احنا بصدده الآن. ممكن تسأل عليها ثلاثة بس أسئلة بس القياس اللي هو القياس اللي عندي قول أخياس، شوف القياس الجري والقياس ذات علة والقياس ذات شبه اللي احنا بصدره الآن، والقياس الرابع قياس الطرد، ده أضعف أنواع القياس الطردي. طردي وصف غير مناسب، القياس الطردي هو الذي فيه الوصف غير مناسب لا يعلم به كالطول والقصر والثمر والبياض مثلا، الجواز والبياض، ده اسمه قياس طردي، ده أضعف أنواع القياس. القياس الشبه هو تردد الفرع بين أصلين، قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين، هذا هو قياس الشبه. يبقى فيه شبه من أصل وفيه شبه من أصل آخر، فبأيهما نلحقه؟ يأخذ حكم الأصل الأول ولا يأخذ حكم الأصل الثاني؟ هذا بالنسبة لقياس الشبه، هو تردد الفرع بين أصلين فنلحقه بأكثرهما شبه، نلحقه بأكثرهما شبه. علماء الأصول كثيرا ما يضربون مثلا واحدا في هذا الباب هو مثال العبد. قالوا العبد يتردد بين أصلين، كل أصل له حكم مستقل في الشرع، بين الحر وبين المال أو بين البهيمة أجلكم الله. فيقولون الآن العبد له شبه بالحر وله شبه بالبهيمة أجلكم الله، فبأيهما نلحق؟ لأن في أحكام الآن هتتوارد: سرق، قتل، قذف، هنعامله معاملة البهائم ولا نعامله معاملة الأحرار، فنقطع ونقتل ونأخذ ويكون له القيمة ولا إيش بالضبط؟ مفهوم؟ فإذا قتل له الدية ولا القيمة؟ هذه أحكام، وهذه الأحكام لابد أن نفرعها عن أصل معين وهو يتردد بين أصلين، وجمهور الفقهاء يجعلونه إلى الثاني لا إلى الأول، وسنبين التفصيل. عبد بين أصلين، الأصل الأول حر، الأصل التصور والمسألة، الأصل الثاني المال أو البهيمة، صحيح؟ طب ننظر في الشبه، إيش وجه الشبه؟ أما وجه الشبه بالحر بإيه؟ بالنطق، صح؟ بالثمر والبياض، لا، إيش؟ أولا أن الحر مكلف واجب عليه الصلاة والصيام والزكاة، والعبد أيضا مكلف، وإن كان في هناك نقص ليس انطباقا كليا، لأنه وإن كان مكلفا سقط عنه الجمعة والجماعات، سقطت عنه أيضا حق السيد، والحج ليس عليه إلا هذا السيد، صحيح ولا لا؟ كل ذلك فيه نقص في بعض التكاليف لكن هو مكلف. يبقى في شبه من الحر بأنه مكلف، في شبه بالبهيمة، إيش الشبه؟ إيش الشبه؟ بأنه لا ينزل منزل البهيمة في كل المعاملات، الشبه أنه يباع، والدلالات باع، يباع ويشترى ويوهب ويورث. إذا مات سيده ورث الابن هذا العبد ولا يتملك، والبهيمة لا تتملك، فكل هذه أشباه أو شبه بالبهيمة. لذلك جمهور الفقهاء قالوا العبد يلحق بالبهيمة لا يلحق بإيش بالحر، فلو قتل ليس له الدية بالقيمة. كما أنت إذا قتلت بقر الرجل يجب عليك الضمان، والضمان بإيش بالقيمة حين قتله، فقال العبد بالقيمة أيضا. مفهوم؟ ومسألة القصاص وغير ذلك لا، الأحكام لا تدور عليه. المثل الثاني الذي هو أروع في هذا الباب، حتى يعني لا نقول يعني ممكن يقول ستجعلون الناس يستهزئون بنا وتشبهون الخلق الذي كرمه الله بالبهائم، وهم طبعا هؤلاء ضعاف العقول وضعاف الدين، لكننا سنقول قولا واحدا في هذا الباب نجنبه للعوام. ما نقول للعوام هذا المثل، المثل هذا لا يقال إلا لطلبة العلم، لكن المثل الأصح اللي أنت ممكن تنشره بين الناس جميعا هو مثل إيش؟ مثل المني والمذي. المذي متردد بين أصلين، المذي متردد بين أصلين، لذلك حكم الحكم فيه في الطهارة والجنسية مختلف فيه بسبب هذا الأمر. المذي بين أصلين، بين المني وبين البول، وهو له شبه بالمني وله شبه أيضا بالبول، بأيهما نلحقه؟ لو ألحقنا بالمني يبقى المذاء لا شيء عليه طاهر، لا شيء عليه غير أن يتوضأ، ولو ألحقنا بالبول فقلنا هو نجس فلا بد من الغسل فيه، وسنبين كيف وصلوا إلى ذلك. قالوا أما الشبه بالمني، ممكن واحد يعرف الشبه؟ في الفطر، في العلم، في الفطر، في الفطر، في الكيمياء، في الفطر. أنت ذكي؟ كذا شوف قطر هيموت، أنا شوفت هي كده خلصت خلاص يا حبيبي، علي صوتك ابو سعيد. شوف المذي له شبه بالمني لانه ايه تاتي به شهوه، شهوه. قال ابن ابي طالب كنت رجلا مذاء فاستحييت من النبي. ليش استحيا؟ لان المذي هذا شهوه يخرج عند الملاطفه عند الملعبه، فاستحييت من النبي فامرت المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي. فالمذي يشبه المني انه ايش شبه شهوه، لان فيه شهوه تحلله الشهوة. ويشبه البول بأمور، أولا المخرج واحد، مخرج واحد. الأمر الثاني يشبه البول أيضا أنه ليس منه الولد، المني هو ليس منه الولد، ليس منه الولد. الأمر الثالث شبه البول أنه لا يوجب الغسل، دي مفارقات، المني يوجب الغسل ومنه الولد. هو شوف وجه واحد للشبه بينه وبين المني، وثلاثة أوجه بينه وبين إيش البول، بأيهما نلحق الحكم؟ يطار هذين، ها لا سليم شبه اللي هو ايه المني بالإجماع صح، لا البول لأنه وجه واحد فقط شبه بينه وبين المني بأنه تحلله الشهر. أما بالبول هو لا ليس منه الولد ومخرجه واحد، وأيضا لا يوجب الغسل، يبقى إذا المذي ايش يلحق بالمني، وهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث عشان تعرف صحته من خطئه انظر في أحكام الشرع، ممكن لا يبلغك الدليل فتقيس، فإن قلت وافقت الدليل فكان قياسك قياسا صحيحا. فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن أبي طالب المقدار عن علي بن أبي طالب عن مسألة المذي قال منه الوضوء، قال منه الوضوء، وفي رواية قال اغسل ذكرك ومذاكرك، اغسل ذكرك ومذاكرك. هذا بالنسبة لقياس الإيش قياس الشبه. هذا أصله لما قال عمر بن الخطاب وبعث إلى موسى الأشعري قال والحق النظير بالنظير، والحق النظير بالنظير، ما هي من الظالمين بعيد. الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. الغرض المقصود هذا قياس الشبه، فنستعمله المجتهد هنا لبيان ما أحكم فرضه الله في الكتاب، وهو عقوبة من قتل الصيد، فبينه المجتهد كيف يكون، قال مثل ما قتل من النعم، فبينه المجتهد بقياس الشبه. الآلة التي أوصلته للبيان هو القياس، وهذا فيها دلالة من النظر على صحة القياس، لأننا لو قلنا يجب عليه البيان ويجب عليك الطاعة في بيان العالم، فوسيلة البيان عنده هنا هي تسلم مين يا حبيبي؟ واحد بس يردد لي ما قلت بنا، انت بتعايا أقول هذا البيان دلالة على صحة القياس. قالوا كيف؟ قلنا أما قال الله تعالى العالم الذين استنبطونه، بل لابد أن تتبع من استنبط. ألزمك اتباع اجتهاد هذا العالم، صحيح؟ واجتهاد العالم بيان أحكم الله فرض الصيد، عقوبة من قدر الصيد، وجعل بيان هذا الفرض الذي أحكمه في كتابه على من أحكم به، وهذا الذي يصل به إلى الحكم هذا الشبه. يبقى ضمن هذه إيش وجه الدلالة استدلال بهذا دليل على صحة القياس. وبالفعل هذا ما طبعات واحد أسرع من تفاولة من يوقع إيده تبرع. طب الجانب الهادي هذا يعني عندك إساءتك بلغت يعني مبلغا ما ندري كيف يعني الذي إساءة أصبح الأصل إساءة الآن ما شاء الله تفضل هادي طبعا لا يستطيع أن يتعدى حدوده في الإجابة لأن الوقت قد انتهى. موافق أتبرع أنا وأقول هذه دلالة على صحة القياس لأن الله تعالى جعل أحكام الفرض في الكتاب وجعل البيان على العالم وألزمك الطاعة. لما يلزمك طاعة المجتهد هذا دلالة أن هذا دليل على الصحة، صحيح ولا لا؟ فالمجتهد لن يصل إلى البيان إلا بالقياس كما بيان هو بقياس الشبه، صحيح؟ فهذه دلالة على صحة إيه؟ القياس. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في أول خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.